مع الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن: باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم، عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن، للتحذير من أن يخوض الإنسان في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم، أو أن يخوض فيه برأيه المجرد وفكره القاصر، وأن من فعل ذلك فقد وقع في أمر عظيم وذنب وخيم، وأن هذا العمل يترتب عليه العقوبة، وجاء فيه الوعيد في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، مما يستوجب أن يحذر كل مسلم من أن يقول في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم، أو أن يقول فيه برأيه المجرد. والخطأ في كلام الله تبارك وتعالى ليس كالخطأ في أي كلام، فهذا كلام رب العالمين ووحيه وتنزيله جل وعلا، فمن تكلم فيه بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب، يعني حتى وإن كانت النتيجة التي توصل إليها بكلام صحيحة فهو مخطئ في خوضه وكلامه في وحي الله تبارك وتعالى بغير علم أو بالرأي المجرد. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب وعيد من قال في القرآن برأيه. قوله من قال في القرآن برأيه، أي بالرأي المجرد الذي لا يعتمد على النص ودلالة النص المفسر، أو كذلك دلالة النصوص الأخرى المفسرة له من آيات القرآن أو أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بين أهل العلم أن الرأي نوعان: رأي مذموم وهو الذي عني بهذه الترجمة، ورأي محمود وهو الرأي الذي يكون يعتمد فيه صاحبه على ما آتاه الله من علم وبصيرة وفهم لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يمكن أن يقال أن الرأي المحمود ما كان بعلم، أي علم بالوحي ودراية بدلالات النصوص ومعاني الآيات وعناية بالقرآن ودلالاته وتفسير بعضه ببعض، أو تفسير بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن خلال ما آتاه الله من علم يستنبط ويستخرج الأحكام ويقف على الحكم والمعاني والدلالات. وعلى هذا مضى أئمة التفسير من علماء السلف في بيانهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يستنبطونه من أحكام وحكم ودلالات واستنباطات من كلام الله عز وجل. والنوع الثاني المذموم، وهو الرأي الذي بدون علم، الرأي الذي يكون عن غير علم، وإنما رأي مجرد، رأي مجرد يبني عليه بيان الآية أو بيان كلام الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: الرأي نوعان، أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه، بل هو خرص وتخمين فهذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه. والثاني رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه. ولهذا يفرق بين الرأي المحمود والرأي المذموم. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أطال جدا في الكلام على الرأي وبيان ما يذم منه وما يحمد. وفي ضوء هذا التقسيم نستطيع نفهم ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عن الأب وفاكهة وأبا، فقال، والأثر خرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، فقال كلمة العظيمة المشهورة: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال ذلك صديق الأمة رضي الله عنه، سئل عن الأب، ما معنى أبا وفاكهة وأبا؟ والأب نبات، لكن ما تعيينه، ما نوعه، ما المراد به؟ فامتنع أن يتكلم رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أيضا بمقابل ذلك في مسألة الكلالة ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: أقول فيها برأيي، أقول فيها برأيي. فلاحظ يعني امتناعه عن الرأي وقوله بالرأي يحمل الأول على ما ليس الإنسان فيه علم، ويحمل الثاني على ما كان مبنيا على الاستنباط وفهم المعاني والقرائن والدلالات والآيات الأخرى ومجموع النصوص. فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى: من قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه، أي الرأي المجرد، أي الرأي المجرد الذي يجعل صاحبه الرأي أصلا، يجعل الرأي أصلا ثم يحاول أن يطوع النصوص لتكون شاهدا أو دليلا على رأيه. وهذا يكثر في أهل الضلال، من يعتقد منهم عقيدة أو يتبنى فكرا أو منهجا أو طريقة، فتجده يقرأ النصوص ويحاول أن يجعل الأدلة تدل على عمله وعلى طريقته. وهذا يكثر جدا في أهل البدع، سواء من أهل الكلام الباطل أو أهل أيضا السلوك الباطل المتصوفة. تجد هؤلاء وهؤلاء يفسرون القرآن تفسيرات مغلوطة باطلة، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، لا لشيء إلا ليدعموا آراءهم ومناهجهم وطرائقهم الباطلة، فيقعون في إثم عظيم وجرم كبير وتعد وقول في كلام الله تبارك وتعالى بالباطل. كذلك يدخل تحت قول من قال في القرآن برأيه من كان يتكلم، يعني ليس صاحب بدعة، لكن يتكلم في معاني الآيات وليس عنده قاعدة شرعية، ليس عنده قاعدة شرعية ولا فهم للأصول الشرعية والقواعد المرعية المتبعة في فهم القرآن، وليس عنده أهلية لذلك، ثم يتجرأ ويتكلم. وهذا يقع من بعض الناس، ليس عنده قاعدة شرعية ولا أصول يمكن أن يبني عليها كلامه في فهم المعاني ودلالة النصوص، ومع ذلك يخوض في كلام الله، يفسر الآية ويفسر المعنى ويخوض في ذلك. وهذا من القول ولا شك على الله تبارك وتعالى وفي كلامه بغير علم. أيضا يدخل تحت هذا الباب ما مر معنا قريبا، اتباع المتشابه، اتباع المتشابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا أيضا داخل في هذا الباب. كذلك الآراء التي ينصر بها أصحابها باطلهم، التي ينصر أصحابها بها باطلهم وبدعهم وضلالاتهم، مرت الإشارة إلى شيء من ذلك، فهذا أيضا داخل في القول في القرآن الكريم بالرأي، سواء نصر برأيه بدعة كلامية أو نصر برأيه بدعة سلوكية. والباب هذا باب عجب عند أهل الباطل، بل كتبت تفاسير كاملة من أول القرآن إلى آخر قائمة على الباطل، قائمة على الباطل. إما تفسر تفسيرا على طرائق أهل السلوك الباطل من غلاة المتصوفة، أو على مناهج المتكلمين والخوض في كلام الله وفهم معاني كلام الله تبارك وتعالى بالكلام المجرد، بالكلام المجرد البعيد عن الآيات ومنطوقها ومفهومها ودلالاتها. فهذا من أخطر ما يكون على الناس، وهذا كثير جدا، ويقف المطلع في هذا الباب يقف على عجائب وغرائب في هذا الباب. قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعض المتصوفة في كتبهم يقولون المراد بقوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم المراد به الرقص في حلقات الذكر والتمايل يمينا وشمالا، قالوا هذا دليل عليه، لما كانوا أصحاب بدع وضلالات وذكرهم لله سبحانه وتعالى نوع من العبث والرقص والتمايل والطبل، حاولوا أن يطوعوا بعض النصوص لتكون دليلا فيحملونها على غير محاملها، أصبح فكره هو الأصل ويحاول أن يجعل النصوص تدل عليه بأي طريقة كانت وبأي أسلوب كان، لويا للنصوص وصرفا لها عن معانيها وتحريفا لها عن دلالاتها حتى يصل إلى مأربه أو مقصوده والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. وبما لا يعلم أن يتكلم في معاني القرآن بلا علم، بلا علم، ليس عنده بصيرة ويتكلم في معاني القرآن ولا علم له يبني عليه كلامه، فهذا من أخطر ما يكون، بل هو من أعظم الآثام وأشد المحرمات. أورد رحمه الله أولا قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية كما نبه أهل العلم جمعت المحرمات الخمس التي اتفقت جميع شرائع الأنبياء على تحريمها، فما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وجاء بتحريم هذه الخمس المحرمات التي جمعت في هذه الآية الكريمة. والشاهد منها قوله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعد هذا في هذه الآية الكريمة من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. ومن قال في كلام الله، من قال في كلام الله وفي تفسير الآيات وبيان معانيها بلا علم دخل في هذا الوعيد، دخل في هذا الوعيد في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وحسنه. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي وقال غريب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث جندب، وكل منهما في إسناده شيء من الكلام، لكن ما دل عليه حق بلا ريب وقد دل عليه القرآن الكريم. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. فالرواية الأولى برأيه والثانية بغير علم في كل من الروايتين شاهد للترجمة، لأن الترجمة تتناول الجانبين، من قال في القرآن برأيه ومن قال في القرآن بغير علم، فالحديث له روايتان، الأولى من قال في القرآن برأيه والثانية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أي هذه عقوبته لأنه ارتكب جناية عظيمة وجرما كبيرا أن قال في كلام الله ما لا علم له به. عندما يقول الإنسان في كلام الله ما لا علم له به، ما النتيجة؟ ما النتيجة المترتبة على ذلك عندما يقول في كلام الله ما لا علم له به؟ النتيجة أنه يوصل إلى الآخرين فهما خاطئا وقولا باطلا، ويجعل القرآن هو الدليل عليه. انظر المصيبة العظيمة، يجعل القرآن هو الدليل على ذلك القول. ولهذا ترى في كتب أهل الباطل يقرر القول الباطل ثم يقول قال الله تعالى، ويجعل القرآن دليلا على باطله بتحريفه للنص، بتحريفه للنص وإمالته عن وجهه ودلالته ومقصوده. ولهذا القول في القرآن بغير علم أو القول في القرآن بالرأي المجرد يترتب عليه فساد الأديان وفساد العقائد وانحراف الناس، بل إن الضلال إنما ينتشر في أوساط الناس مثل هذه الطرائق، إنما ينتشر في أوساط الناس مثل هذه الطرائق، لأن الناس يعظمون الوحي ويدركون مكانته. فإذا جاءهم شخص وهم لا علم لهم وأخذ يفسر لهم معاني القرآن بالآراء الباطلة، بمثل هذا يضيع العوام. والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هي هذه الطريقة التي أفسد بها علماء بني إسرائيل عوامهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من فسد من علمائنا ففي شبه من بني إسرائيل أو من علماء بني إسرائيل. فالشاهد أن هذا باب خطير جدا، عندما يقول إنسان في القرآن برأيه أو يقول فيه بغير علم يترتب عليه فساد عظيم وشر كبير، ولهذا كانت عقوبته كما جاء في الحديث فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الآخر قال من قال في القرآن برأيه فأصاب، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني لو كانت النتيجة التي توصل إليها نتيجة صحيحة فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه خائض في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، فهو مخطئ وإن أصاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجدال في القرآن. قال أبو العالية رحمه الله آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب ما جاء في الجدال في القرآن، أي ما جاء فيه من الوعيد، ما جاء فيه من الوعيد. والمراد بالجدال في القرآن أي الجدال فيه بالباطل، الجدال في القرآن بالباطل، إما أن يجادل في القرآن نفسه تشكيكا في صحته مثلا، أو أنه وحي منزل من الله، أو يشكك في أنه كلام الله أو غير ذلك، فهذا يشمله الوعيد، وعيد من يجادل في القرآن الكريم. أيضا من الجدال في القرآن بالباطل الذي يشمل هذا الوعيد الممارات في القرآن التي يترتب عليها الشك والريب والعقائد الباطلة أو الشكوك في دين الإنسان أو في عقيدته أو في صلته بربه تبارك وتعالى، فهذا أيضا مما يتناوله الوعيد في ذلك. كذلك مما يتناوله الاختلاف في اللفظ، ومعلوما أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فالاختلاف باللفظ كأن يكون أحدهم يحفظ لفظا والآخر يحفظ لفظا آخر وكل منهما منزل فيتجادلان، هذا ينكر ما عند الآخر وهذا ينكر ما عند الأول. وسيأتي معنا ما يفيد أن بعض الأحاديث التي وردت في تحذير من الجدال في القرآن تتناول هذا المعنى، بحيث يتجادلان في القرآن ينكر أحدهما حرفا صحيحا عند الآخر لكونه لم يحفظه أو لم يقف عليه، والآخر أيضا ينكر الحرف الذي عند الآخر، ويتجادلان في القرآن كل منهما ينكر ما عند الآخر من حرف لا يعلمه. كذلك مما يتناوله الجدال في القرآن ما عليه أهل البدع، ما عليه أهل البدع والباطل من مجادلة في القرآن بالباطل لتقليل عقائدهم وتقليل مذاهبهم بتحريف النصوص وصرفها عن معانيها ودلالاتها وتطويعا لها لتكون شاهدة على عقائدهم، وبالمقابل ينكرون العقائد الصحيحة التي دل عليها القرآن الكريم، فيجادل في القرآن منكرا العقائد الصحيحة التي دل عليها ومقررا العقائد الباطلة التي هو يعتقدها. فهذا كله مما يتناوله الوعيد في هذا الباب، باب ما جاء في الجدال في القرآن، باب ما جاء في الجدال في القرآن. وقوله ما جاء في الجدال في القرآن أي بالباطل، أي بالباطل على ضوء ما شرحت ووضحت قبل قليل. أما إذا كان الجدال بحق وعن تحري للحق وبيان للحق وإيضاح له في بيان حكم ما وتوضيح دلالة ما لآية من الآيات أو مع مجموع آيات أخرى، فلا يتناول ما كان كذلكم ما جاء من وعيد في هذا الباب. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى قال: آيتان ما أشدهما، آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، أي شديدتان فيما تحملانه من وعيد وتهديد لمن يجادل في القرآن الكريم. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالآية تفيد أن من يجادل في آيات الله بالباطل، من يجادل في آيات الله بالباطل سبيله وشأنه وطريقته طريقة الكفار. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية الكريمة قال: هي مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. فيقول رحمه الله تعالى: الآية مصداق للحديث، مصداق للحديث أي شاهد ودالة على ما دل عليه الحديث، وسيأتي الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، إلا الذين كفروا. ما المراد بالجدال هنا؟ ما يجادل في آيات الله ما مضى بيانه الذي هو الجدال بالباطل، إما لتقرير عقيدة باطلة أو رد عقيدة صحيحة دل عليها القرآن أو جحد شيء من ألفاظ القرآن أو حروفه أو نحو ذلك من الجدال الباطل في القرآن، فمثل ذلك هو من مسالك الكفار، كما قال الله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ففيها مصداق للحديث الآتي: جدال في القرآن كفر. والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، اختلفوا في الكتاب أي يتجادلون، يتجادلون في الكتاب بالباطل، كل ينصر رأيا، كل ينصر فكرا، كل ينصر هوى يتبعه ويتجادلون في الكتاب. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم في شقاق بعيد، في شقاق بعيد أي أنهم في أبعد ما يكون عن الحق والهدى، وأبعد ما يكون عن الانتفاع بهدايات الكتاب وإرشاداته، فبدل أن يستفيدوا من هداياته اشتغلوا بالجدال فيه بالباطل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. والمراد بالجدال الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه كفر هو الجدال في القرآن بالباطل، فمن جادل في القرآن بالباطل لم يؤمن بالقرآن ولم يؤمن بما أنزل القرآن لأجله. فالقرآن لم ينزل ليختلف الناس فيه ويتجادلوا فيه بالباطل، وإنما أنزل ليهتدوا بهدايته. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فهو أنزل للهداية وللشفاء والاهتداء بهدايات، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. فمن جادل في القرآن بالباطل لم يهتدي بهدايات القرآن، بل بجداله أخذ يبعد نفسه ويبعد الآخرين عن هدايات القرآن. وهذا هو المعنى الذي مر معنا في الآية: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي أن جدالهم يبعدهم عن هدايات القرآن أشد البعد. نعم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع قوما يتمارون في القرآن، أنه سمع قوما يتمارون في القرآن. التماري تفاعل من المراء، تماري تفاعل من المراء، والمراء هو الجدال، المراء هو الجدال. فسمع قوما يتمارون في القرآن، أي بينهم ممارات في القرآن الكريم، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، فالكتاب أنزل ليجمع الناس على الحق والهدى وطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان حال الناس مع القرآن الممارات فيه والخصومة والجدال والتفرق، فليس لأجل هذا أنزل القرآن الكريم. وهذا الحديث سيأتي له مزيد بيان وإيضاح في ترجمة قادمة عند المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر ما كانوا أو المسألة التي كانوا يتمارون فيها، وخرج عليه الصلاة والسلام وقد غضب صلى الله عليه وسلم، يعرف في وجه الغضب كأنما فقع في وجه حب الرمان. وسيأتي معنا الحديث في ترجمة قادمة عند المصنف رحمه الله تعالى. أسأل الله العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.